من أضرارها أيضا الجانب السلوكي، فإن عددا من الألعاب التي يلعبها الأطفال في هذه الأجهزة ألعاب تقوم على العنف والانتقام، فالطفل هو الذي يحرك المجرم في هذه اللعبة، والمجرم معه آلة قتل، إما سكين وإما وإما مسدس أو ما شابه ذلك، ويبدأ هذا الطفل يحرك هذا المجرم يقتل الناس في الشوارع، ويأتي إلى من إلى راكب سيارة ويوقف السيارة ويخرج السائق ويرميه على الأرض ويركب مكانه، ثم يصدم عددا من السيارات، ثم ينزل ويأتي إلى سائق دراجة، ثم دراجة نارية، ثم يرفسه برجله فيقع على الأرض ويركب هذه الدراجة، والطفل يمارس هذا ويشعر بالبطولة، هو يشعر بالبطولة وهو يمارس هذا. فإذا تعود الذهن على مثل هذا الأذى، الاعتداء على أموال الناس، الاعتداء على مركباتهم، الاعتداء على أرواحهم بقتلهم وضربهم، الاعتداء على مناظر الدماء التي يراها، إذا تعود الطفل على هذا وهو عمره 5 سنوات 6 سنوات 8 سنوات وربما أقل من ذلك، بعضهم يلعب وهو عمره 3 سنوات ويلعب بهذه الأجهزة، فإذا تعود الذهن على هذه المناظر لا تستغرب بعد ذلك أن الطفل يأتي ويضرب إخوانه ويأتي ويعتدي على زملائه، هذه تؤثر في عقله الباطن في اللاوعي، ثم يصبح هذا الطفل عنده بعض الأخلاقيات من جراء مشاهدته لهذه المناظر.